فقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات مما اختلف في معناه من جهتين، مما اختلف في معناه من جهتين، إحداهما من جهة معنى كلمات الله، من جهة معنى كلمات الله، والأخرى من جهة معنى وصفهن بالتامات، من جهة معنى وصفهن بالتامات. فأما الجهة الأولى فذكر القرطبي أنه قيل إنها هنا هي القرآن، والصحيح أن كلمات الله نوعان، أحدهما الكلمات الشرعية، الكلمات الشرعية وهي التي يبدي بها شرعه، وهي التي يبدي بها أي يظهر بها شرعه، ومنها القرآن الكريم، ومنها القرآن الكريم، والآخر الكلمات الكونية، الكلمات الكونية وهي التي يبدي بها إيش؟ قدره، وهي التي يبدي بها قدره، واللفظ يشمل هذا وهذا، واللفظ يشمل هذا وهذا، فكلاهما وصف لله سبحانه وتعالى، فكلاهما وصف لله سبحانه وتعالى، والأول سمي شرعيا لأنه يتعلق به صدور الأحكام الشرعية التي تجعل للخلق، والثاني سمي كونيا لأنه يتعلق به وقوع الأحكام الكونية التي يقدرها الله سبحانه وتعالى للخلق، وكلاهما كلام لله، فالاستعاذة هنا استعاذة بصفته. وأما الجهة الأخرى وهي معنى التامات ففيها قولان، أحدهما أنها الكاملة التي لا نقص فيها، الكاملة التي لا نقص فيها، والآخر أنها الشافية الكافية، الشافية الكافية، وكلاهما معنى صحيح، وكلاهما معنى صحيح، فإن وصفها بالكمال، فإن وصفها بالكمال بالنظر إلى ما هي عليه في نفسها، بالنظر إلى ما هي عليه في نفسها، ووصفها بالشفاء والكفاية بالنظر إلى ما تثمره، بالنظر إلى ما تثمره في نفوس المؤمنين بها، بالنظر إلى ما تثمره في نفوس المؤمنين بها.